بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإخوتي في الله وأحبتي، لأن كانت دروس السيرة مهمة فإن أهميتها تزداد في هذه الأيام، هذه الأيام العجاف التي يسب فيها ويساء فيها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولذا فمن كان يريد حقا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النصرة ليست في كلمات تقال أو في مسيرات تخرج وينتهي الأمر وتخمد الجذوة مرة أخرى، وإنما النصرة في اتباع سنته، وإنما النصرة في الازدياد من محبته، إنما النصرة في تحكيم شريعته صلى الله عليه وسلم. ولذا ومن معاني النصرة أن نتدارس سنة النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليتنا ننشر ذلك في الناس. ومن معاني النصرة أيضا إخواني أن تدعو غيرك من المسلمين ليتحقق بنصرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن يا ترى منكم سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أمامنا أسبوع نحتاج في خلال أيام هذا الأسبوع أن نكلم كل يوم ولو خمسة، كل يوم اتصل بخمسة وكلمهم أنهم ضروري يحضروا درس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يلزم هنا في المسجد في أي مكان، لكن أن نستغل الحدث في أن تكون النصرة هذه المرة حقيقية، نصرة فعلا تؤدي لرفعة مكانة الأمة ورفعة قدر الأمة وثقل ميزان الأمة، ليست نصرة الهتافات والمسيرات وينتهي الأمر ويتوقف عند ذلك، بل نصرة حقيقية نتقرب فيها من سنته ونتعرف فيها على حياته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. إخواني، كيف صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما تعرضوا له من إيذاء في مكة المكرمة؟ المرحلة المكية كانت مرحلة شديدة، كان الأذى فيها عظيما، تحمل المسلمون الكثير والكثير. ما أسباب الصبر وعوامل الصبر والثبات؟ ذكرنا سببين في المرات السابقة، الإيمان بالله عز وجل، ثم السبب الثاني القيادة النبوية، والسبب الثالث كما يذكر المؤلف رحمه الله الشعور بالمسؤولية. يقول: كان الصحابة يشعرون شعورا تاما بما على كواهل البشر أو بما على كواهلهم نحو البشر من المسؤولية الضخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن الحياد والانحراف عنها بحال، فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من الاضطهاد، والخسارة التي تلحقهم وتلحق البشرية جمعاء بعد هذا الفرار لا تقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. ما معنى هذا الكلام؟ لو سئلت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الإسلام لمن؟ لمن؟ للصحابة. خلاص الصحابة ماتوا يبقى الإسلام راح للصحابة، دي إجابة بالله عليكم. ليه أنا؟ مش لينا احنا، ليه أنا؟ مش للمسلمين؟ مين بيقول للمسلمين؟ ده أنا هتخانق معاكم النهاردة. الله، عايزين نشعر بالمسؤولية نحو الإسلام. ده ديني، الإسلام ده أنا المسؤول إن أنا أبلغه للناس. الصحابة لما كان بيجوا يسلم بعد ما يتشاهد شهادة الحق كان يعمل إيه؟ مين يقول؟ كان يعمل إيه الصحابي من دول؟ لما يتشهد قدام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كان يطلب ايه؟ اي يقول له: ارسلني الى قومي، على طول وانتهى الامر. يعني شوف الامر وشوف الشعور بالمسؤولية عند الصحابة. الطفيل بن عمرو الدوسي، ابو ذر الغفاري وغيرهم كثير، اول ما يسلم مباشرة يقول له: بعتني لفين؟ ليه؟ مسؤولية. ناس كانت عايشة شايلة متحملة مسؤولية إسلام، مش أنا الإسلام اللي شايلني، مش أنا اللي حمل وعبء على الإيه؟ على الإسلام بأعمالي وتصرفاتي وسلوكياتي، والناس عمالة تشتكي مني والناس بتنفر من الإسلام بسبب فرق كبير جدا. فرق كبير من إن واحد شايل الدعوة وإن واحد الدعوة هي اللي إيه؟ صح ولا كلامي غلط؟ فلما يبقى إنسان حاطط في دماغه إن أنا مسؤوليتي إن أنا مثلا أبلغ الإسلام لأهلي، واحد تاني أعلى في المسؤولية أنا مسؤوليتي أبلغ الإسلام لقبيلتي، واحد تاني أعلى في المسؤولية مسؤوليتي أبلغ الإسلام للقرية بتاعتي للمدينة بتاعتي، خد بالك مسؤوليتي إن أنا أبلغ الإسلام للصعيد، هيعمل إيه؟ تصرفاته هتبقى إيه؟ ها تصرفاته همومه ها كلامه أحلامه، شوف حتى أحلامه، يعني الإنسان لما يشيل هم شيء حتى في الإيه؟ في المنام، حتى في المنام. يعني بعض الإخوة كان مكلف بخطبة جمعة وهو كان جديد في الخطابة، حلم بالخطبة وهو نايم وإنه طلع على المنبر لابس قميص وبنطلون، فعمال يقول لنفسه والله أنا هخطب بقميص وبنطلون، أخد بالك؟ وقبل ما إيه ما يأذن مؤذن راح نازل راح رايح مسجد تاني، هو ماشي في السكة خايف المسجد التاني يأذنه والخطبة تروح، شوف الموال ده كله هو إيه؟ نايم. أخي تاني بيحافظ على تكبيرة الإحرام، فجي في الأواخر خلاص 37 38 39 إيه؟ تعرفين الحديث ولا لا؟ من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى في جماعة كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. تخيل لما يتقال اللي عايز الكارت ده ياخده، لو خدت الكارت ده مش هتخش النار، تشتري بكام؟ تخيلين؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليك براءة من النار باللي انت تحفظ تكبيرة الإحرام كام؟ ها؟ 40 يوم. الأخ بدأ يصلي 20 30 35 بقي 3 أيام، بدأ يتوتر في الإيه؟ ليه؟ خايف إيه؟ خايف تروح يحكي زوجته تيجي تصحيه أو زوجته تصحيه هم أقاموا الصلاة ليه؟ خد بالك؟ وهو نايم يحلم ان هو رايح متاخر وراح لقاهم بيصلوا. انا بحكي لك كلام واقعي ليه؟ لا الام واخد بالك. اخ كان عامل شغال في مكتبه، فكان وهو نايم كراسه 40 كشكول 50 مسطره 30 وهو نايم، خد بالك. الاخ حول نقل محل سوبر ماركت والبان ربع جبنه، خد بالك، بجني زيتون وهو نايم. تيسرت له فرصة أنه يختم القرآن في 4 شهور، خد أجازة وقعد 4 شهور ختم القرآن وهو نايم. أنا بقى سمعته بنفسي بيقول حي على الصلاة. طب أنت إيه تفسر ده بإيه؟ ها؟ مهموم، ماشي كده. إحنا عايزين نطلع النهاردة من الدرس إن أنت مهموم. النبي صلى الله عليه وسلم مات ساب الإسلام لمين؟ اليهود بيقولوا محمد مات في بنات. انت هتصدق الكلام ده؟ انت هتصدق كلام اليهود؟ يعني انت فعلا وانا هنبقى سبب ان كلامهم يبقى صح ونطلع بنات ولا رجاله؟ ما تردوا علي، ها؟ رجاله مش بالكلام، رجاله بالايه؟ انت دلوقتي ساكن في شارع، الشارع ده فيه كم واحد ما بيصليش؟ كتير عدد، صح؟ مسؤوليه مين؟ مسؤوليتك انت. انت قدامي مكلف ان الناس دي خلال خطه معينه سنه سنتين شهر شهرين الناس دي تيجي، ازاي انا مالي اتصرف؟ انت ساكن في بيت فيه كام واحده مش لابسه حجاب ولا مفيش؟ فيه، وزوجتك لابسه حجاب، مسؤوليه مين دي؟ مسؤوليه زوجتك. زوجتك بتيجي المسجد لوحدها والناس دي مسؤوليه مين؟ عشان كده بقول لك صاحب الهم الكبير، صاحب النفس الكبيره اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تسأل: أكان نبي الله صلوا عليه يصلي جالسا؟ قالت: نعم، لما حطمه الناس بأبي هو وأمي. الناس حطموه يعني صار شيخا محطوما كبيرا من كتر الهموم، فالهموم أعادته. فين إحنا؟ لا أصلنا العيال والزوجة والشغل والمرتب، وأنا مش فاضي، وأنا عندي مش عارف إيه، وأنا هيخصموا مني. أما مين اللي هيبذل للإسلام؟ مين اللي هيتحرك للدين؟ مين اللي هينفق على الدعوة؟ مين اللي هيحمل همها؟ لو احنا بقى كل واحد مش فاضي عشان وظيفتي، مش فاضي عشان شغلي، مش فاضي عشان العيال، والصحابة ما كانش عندهم شغل، الصحابة ما كانش ليهم رؤوس أموال وتجارات، الصحابة ما كانش عندهم زوجات، ما كانش عندهم أولاد، كان ولا ما كانش؟ قاموا بالإسلام ولا ما قاموش؟ كانوا بيقعدوا قد إيه في المدينة؟ بيقعدوا قد إيه مع أولادهم؟ تيجي تبص على غزوة بدر كانت سنة كام؟ 2 هجري. طب غزوة أحد 3، يعني ما كملناش إيه؟ ده لو واحد متعور ولا إيده مقطوعة على ما تخف تاخد لها كم شهر. طب بعدها مش عارف غزوة إيه، بعدها غزوة إيه، غزوة إيه، طب يلا هنغزو الروم، طب يلا الفرس، طب يلا العراق. الله، عيالي، بيتي، أولاد، تجارتي، فلوسي. حد قال كده؟ سمعتوه؟ إما ليه إحنا بقينا كده؟ ليه إحنا بقينا عايشين كل كويس، ربي عيالك حلو، علم عيالك كويس، البس حلو. الله، الله. طب وهم الدين لمين؟ هنجيب الخواجات يشيلوا هم الإسلام؟ هنجيب الخواجات ينصروا دين ربنا؟ هنجيب الخواجات يتحملوا الرسالة اللي سابها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمانة اللي مات وسابها دي، مين اللي هيشيلها؟ مين يا إخواني؟ ما ينفعش، ما ينفعش. التهرب من المسؤولية ده اللي موجود عند فئات كتيرة جدا من المسلمين هو اللي خلى الكفار يتجرأوا علينا. لكن انت تتخيل زمان ان كان يطلع اي كلب يقدر يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده يجيبوه من زمارة رقبته. ما يقدرش، لو تجرأ وعملها ما تعرفش اللي هيحصل. يعني نشوف لما ملك الروم بيبعت لهارون الرشيد الرسالة، بس كده كلام مش عاجب هارون، اخد بالك، يوم يقول له ايه، يمسك الرسالة بتاعته ويكتب على ظهرها كده، اخد بالك، اما بعد فيبنى الكافرة، شوف الاسلوب، اخد بالك، بلغتنا رسالتك والجواب ما ترى لا ما تسمع. انا مش هتكلم، انا ايه، انا هعمل، انت هتشوف الجيش اللي جاي لك. شوف العزة، شوف لما كان في الأندلس ملك النرويج والسويد وألمانيا أظن، يبعت الأولاد ويبعت بنات، يبعتوا بناتهم لملك المسلمين في أسبانيا اللي هي الأندلس بالاسم الإسلامي، عشان يتعلموا وينالوا عطفه الفخامة، فخامة الملك، ويكتب له رسالة يستدر فيها عطفه، ودول معلش وقبلوهم عندكم وعلموهم، ويمضي الرسالة خادمكم المطيع جورج مش عارف ايه ملك النرويج والسويد خادمكم. يعني شوف كان الغرب بالنسبة لنا كان شايفنا ايه اللي حصل، ان الايام دول احنا لما سيبنا المهمة بتاعتنا والمسؤولية بتاعتنا وفكرنا ان ربنا خلقنا عشان نعمر الارض زي ما بيزنوا على ودنا في التلفزيونات وبيعلموا اولادنا في المدارس، ونعمر الارض ونعمر الارض ونعمر، وبعدين طب ما الكفار بيعمروا الارض، هو ربنا نزل ادم عشان يعمر الارض ولا عشان يقيم العبودية؟ والعبودية هي فيها تعمير الارض، لان الاسلام بيأمرنا بايه، صح ولا لا؟ بس مش هو الهم الأساسي. لكن الأجيال الكتيرة الموجودة دي المهزومة اتربت غلط، اتربت على ترتيب هموم بغير الترتيب اللي الإسلام أراده منها. أخذ بالك، أهم حاجة إيه؟ خليك في حالك ومالكش دعوة بحد، أخذ بالك، وتمشيش مع دول، صح ولا مش صح؟ مش كده الكلام ده كله كان بيتردد أيام قبل الثورة، وناس كتير بعدت عن الدين بسبب كده، وأجيال اتربت على غير الإسلام أو على الإسلام الشكلي الصوري بسبب كده. طلع حال المجتمع إيه؟ طلع حال المسلمين إيه؟ يا راجل، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في البحرين أطفال يلعبون بالكرة، مش الكرة بتاعتنا دي، لعبة معروفة عند العرب، وكان يعني قريبا منهم بعض القساوسة جالسة، فأتت الكرة في حجره، تعرف يلعب على بعيد، يوم ولا ايه ما يروحش بعيد يلعب تاني، تروح ايه جاي يعمل ايه بتاع المحل، خد بالك. الكره لما جات وبتاعه كده، فراح واخد الكره مش راضي يديها له، فقعدوا يصروا عليه يترجوا فيه مش راضي يديهم الكره، فبيقولوا له يعني احنا ايه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقدر محمد وبتاع، فراح شاتم محمد، راح اجتمع عليه الاطفال فقتلوه. ده مين؟ دول أطفال المسلمين لما تربوا على العزة، تربوا على الاعتزاز بالإسلام، فأهدر عمر دمه. يعني ملوش إيه؟ ليه؟ يعني مليار وربع، ما فيش واحد يقدر يجيب اللي سب النبي ده؟ مليار، مش أطفال، سب النبي حكمه إيه؟ حكم القاتل. وده مش معناه اللي انا بقول اقتل السفير، لا، ده حاجه وده حاجه، انا بتكلم في اللي ايه، العمل نفسه. معنى كده حده كده والضوابط الشرعيه ما فيش مانع من تطبيق الحكم، لكن انا بتكلم ان نشوف غيره الاطفال على رسولهم، وشوف غيره المسلمين دلوقت. في خطبه جمعه، الجمعه اللي فاتت دي، اتكلمنا والنبي والتغيير ومش عارف ايه وبتاع، ويلا يا جماعه بعد الصلاه في مسير نصره للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا طلع كام في المسيره؟ المسجد ممكن يكون فيه 500 واحد او اكتر، طلع كام؟ 4. يقول لي 50 واحد، 4 يا 4 يا 5. الله، ده احنا سخنا قوي في الخطبه والناس كانت هتعيط، وتيجي تقول يلا يا جماعه هنقول هنتكلم. ده انت حتى في الجاي يقول لك يا عم احنا بنتكلم، يعني ايه؟ ده احنا هنتكلم يا جماعه، هنقول بنروح بالدم نفديك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم. كلام. اما لو قلت للناس تعالوا في فعل، هيعملوا ايه؟ ها؟ هيعملوا ايه؟ عشان كده بقول لك حتى الكلام بخلوا بيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كده لما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويعرف اللي أنت كنت في الأيام اللي تشتم فيها، ويسألك عملت، تقول له إيه؟ تقول له كان عندي شغل، مش فاضي، أصل كانوا عاملين الغدا وكنت رايح عشان إيه، ألحق غدا، في إيه؟ لأن الأجيال اتربت، أخد بالك، على أن هي مش عايشة للإسلام. الأجيال اتربت أنها تعيش للشهوات، تعبد الشهوات، تاكل احلى اكل واحلى عيشه، واخد بالك، وربي عيالك يا عم، ومستقبلك ومستقبل عيالك وبتاع، عندك امتحان بكره قبل ما تروحش مش عارف المسجد، صلي في البيت. وده اللي وصلنا لكده. الصحابه ما كانوش كده. الصحابه النهارده غزوه، بكره الكفار جايين لهم هنا، بعديها هنروح العراق، بعديها مش عارف ايه، بعديها مفيش، محتاجين صدقات، جمع ايه مش عارف. ده الواحد مننا نقول له التزم، التزم في الشهر ب10 جنيه ادفعها للدعوة، ندعي بها كافر، ندعي بها مسلم ما بيصليش، تلاقي شهر يدفع والشهر الثاني ما تشوفوش، ما تعرفش راح فين عشان 10 جنيه. أما لو قلنا النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم بيجهز جيش هيغزو بيه في سبيل الله، مين اللي هيطلع معاه في الجيش؟ طب والله اعمل اجازة بس بدون مرتب، طب بس انا مراتي حامل، طب بس، وهتلاقي اعذار لايه؟ للصبح. طب خلاص ادفع لنا حاجة عشان الجيش وبتاع، منين؟ ما فيش، ما انت هجيب منين؟ وتيجي تبص للبيوت، وتيجي تبص لنظام المعيشة، خلاص ناس بقت عايشة للشهوات، ما وراهاش حاجة غير كده. الصحابي من دول كان يجي على عتبة يخلق ليه؟ مفاهيم بتتغير، اخد بالك، الدماغ دي بتتظبط، القلب بيتغير، الهموم نفسها بتتغير. الصحابي من دول كان مدرك إن أنا لو ما شلت المسؤولية البشرية دي هتضيع. يعني إحنا دلوقتي أنت حضرت درس، سمعت الدرس، عجبك الدرس، قال لك اللحية واجبة وحرام تحلق لحيتك، طلعت وقلت لازم أربي ده ومش هحلق دقني تاني، هتقابل عقبات ولا مش هتقابل؟ في البيت هتلاقي، الزوجة هتلاقي، الشغل هتلاقي، صح ولا مش صح؟ تركب مواصلة ممكن واحد برضو يبص لك من فوق، وارد ولا مش وارد؟ طب هم الصحابة ما كانش فيه عقبات؟ ده أشد. بس هو المشكلة في إيه؟ إن أنا خلاص أنا مشيت في طريق ما ينفعش إيه؟ بالظبط، هم كانوا فاهمين كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعي في غزوة بدر بالليل، قال اللهم إن إيه؟ تهلك هذه الإيه؟ العصابة فلن تعبد في الإيه؟ لأن كان فقط دول بس هم اللي إيه؟ المسلمين، لو اتقتلوا هو الصحابي كان كده. الصحابي دخل الإسلام عارف إن جاي وراء أجيال إيه؟ كتيرة جدا. فلو أنا ما ثبتش الأمانة مش حت إيه؟ يعني حد الراجل ده أقول له وصل دي للي جنبك، وأنت وصل دي للي جنبك، لو واحد في النص خد الأمانة دي ورماها وراه، إيه اللي حصل؟ أهو نفس الكلام. إيدك اليمين عليها إيه؟ بص كده، بص على إيدك اليمين، بص على إيدك اليمين، متخافش، بص على إيدك اليمين، شايف حاجة عجيبة؟ معلهاش صليب، مش صح؟ عارف يعني معلهاش صليب؟ تعرف مسلم دي تمنها كم؟ كم واحد اتقتل عشان انت تبقى مسلم؟ كم واحد دم ساح عشان انت تبقى مسلم؟ كم نفقات انفقت عشان انت تبقى مسلم؟ كم واحد ساب اهله وولده وقتل في سبيله عشان يوصل لك الاسلام؟ كم عالم كان يسهر طول الليل عشان يذاكر مسائل العلم عشان يوصل لك الاسلام؟ كم قارئ ألزم نفسه أنه يروح يجمع قراءات من العالم، من الهند والسند وغيره ومصر، عشان يوصل لك الإسلام؟ تعرفوا يا أخواني المجهودات اللي بذلت قد إيه؟ أنا عايزكم تجيبوا كتاب تقروه، بيرسم لكم، بيبين لكم الناس دي تعبت إزاي، اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم. هتقرأ الكتاب ده ودموعك بتسيل، لأن أنت هتشوف فعلا الناس دي تعبت، الناس دي بذلت، الناس دي كانت فاهمة أن الإسلام مسؤوليتي أنا، أنا اللي هبلغ الإسلام للأجيال اللي جاية بعد كده، مش أولادي وزوجتي لا، الشارع ده بتاعي أنا، هتصرف، الناس دي تصلي هتصلي. أبو بكر الصديق لما بدأ العرب يرتدوا عن الإسلام قال إيه؟ كده قال إيه؟ غير دي قال إيه؟ أيوة، قال عبارة أنا عايزها تبقى شعارنا في الحياة، قال أينقص الدين وأنا حي؟ حد يعرف يشرحها لي؟ أينقص الدين وأنا حي يعني إيه؟ الإسلام 5 أركان صح؟ الأعراب قالوا إيه؟ أنهي واحد؟ إقام الشهادة، إقام الصلاة، إيه؟ قالوا إذا كنا بنؤديها لمحمد، مات محمد يبقى خلاص مفيش زكاة. طلع لهم أبو بكر قال لهم إيه؟ ما تقولوا أينقص الدين وأنا حي؟ يعني عايز يقول طول ما أنا فيا روح عمر ده ما هيحصل. طب إزاي إحنا أحياء، وإزاي الإسلام بينقص وإحنا أحياء؟ إزاي الإسلام بينقص في بيتك لما بتشوف المنكرات وبتسكت، وإنت المسؤول رب الأسرة؟ مش حاول إنت مثلا ابن مثلا ولا حاجة تنصح ومحدش يسأل، ده إنت رب الأسرة، والديوث لا يدخل الجنة اللي هو بيقر الخبث في أهله. وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. يعني غش الرعية، ما أدبش زوجته وأولاده على الإسلام، مش هيشم ريحة الجنة. إزاي الإسلام بينقص وإنت مدرس في المدرسة والفصل ما بينزلوش يصلوا؟ إزاي؟ إزاي الإسلام بينقص والمدرسين ما بيصلوش وبيشتموا وبيسبوا وبيلعنوا الطلاق؟ إزاي؟ جزاك الله خير. إزاي الإسلام بينقص وإنت قرايبك وجيرانك وأصحابك في الجامعة وفي المدرسة وفي الشارع ما بيصلوش؟ ده في ناس ما يعرفوش ان في حاجه اسمها غسل من الجناب، متجوزين ومخلفين، وفي ناس وصلوا لـ50 و60 سنه ما يعرفوش بعض تفاصيل احكام الصلاه البسيطه. مسؤوليه مين؟ يبقى انت ما ينفعش تتخلى عن المسؤوليه، الحساب شديد يوم القيام. الصحابه كان الواحد يسلم، انا ادعو قومي، ارسلني الى قومي يا رسول الله. طب وينفع واحد يروح رسول لقومه وما يعرفش يقول لهم ايه؟ يروح جاهل؟ ينفع هقول لهم ايه؟ يبقى لازم انت كراجل هتبقى رسول، لازم لك ايه؟ ها؟ زاد. الزاد ده ايه؟ لازم تتعلم 3 حاجات، الاسلام والايمان والاحسان، اللي هما الايه؟ الدين. هذا جبريل اتاكم ايه؟ ايه؟ هو سأل عن ايه؟ عن دول. وده اللي احنا عملناه يوم الجمعة، وناس كتير ما بتحضرش، وناس بتحضر ومش في دماغها، يقول لك يعني انا فاضي، طب يعني انا كبرت هنفع؟ ايوه تنفع. انت عارف انت باقي لك كام سنه في الاجل؟ ممكن الكام سنه دول تعلم فيهم امه. ليه انت بتسال نفسك؟ ليه ما تهتمش وتقعد في الدرس وتاخد الواجب وتذاكر؟ ليه ما تبقاش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما تبقاش مرسال لقومك، لاهلك، لاصحابك في الشغل، لاصحابك في الجامعه؟ إما كنتش أنت كده مين اللي حيبقى؟ فإن يكفر بها هؤلاء، شوف التهديد، فقد إيه؟ وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كان بيأمنا في رمضان واحد أعجمي من روسيا، أنا بقدر فرحي بقيت أتأسف، أقول إيه؟ العرب مفيش ناس تطلع أئمة. في عجب، في مساجد مش لاقي ناس تصلي ومش لاقي ناس تخطب. خدت بالك؟ يكفر بها هؤلاء. البخاري ما هوش عربي، أئمة كتير جدا أجانب هم اللي شالوا الايه؟ الدعوة والمسؤولية. يبقى اوعى تفكر الإسلام محتاج لنا، احنا اللي ايه؟ محتاجين له عشان نثبت. لأن انت من هنا لحد ما تموت بقي لك كم سنة؟ 10 20 50. مطلوب منك في الكم سنة دول تثبت على الإسلام، لا تموتن إلا. يعني ممكن واحد يموت كافر؟ ممكن حد مننا يموت كافر؟ او في ناس عمرها ما خطرت على بالها. اخوفك بقى، إبراهيم عليه السلام اللي حطم الأصنام كان بيقول أجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إبراهيم خايف أنه إيه؟ وإنت ما خفتش، إنت في بطنك بطيخة صيفي ما سألتش. لا يا حبيبي، ده وارد قوي. ده صحابة اللي وقع منهم في الفاحشة، وقع في الزنا، وإن كانوا قلة طبعا، واللي ارتد، وإنت ولا صحابي ولا أنا صحابي ولا غيره، يبقى إزاي ما نخافش على نفسنا؟ يبقى طب إزاي أعمل إيه؟ الحقني، لازم تزيد. لو ما كنتش بتزيد هتبقى ايه؟ بتقل. من شاء منكم ان يتقدم. وده اللي بنقوله، لازم تحضر الدرس حضور انسان شاعر ان وراه ناس، وراه اجيال هتتعلم منه. لازم اتقن المعلومه اللي انا بسمعها. قال الشيخ النهارده في الفقه، قال في التوحيد، قال في التفسير، واللي اخده اذاكره، واللي اذاكره اعمل بيه، واللي اعمل بيه ابلغه. لو احنا بقينا كده شوف الاسلام هيبقى شكله ايه في العالم. لكن المشكله ان انت شايل المسؤولية أصلا، محملها لمين؟ للمشايخ. طب المشايخ هيعملوا إيه ولا إيه؟ مصر فيها كم مليون؟ 80 مليون. 80، عايزين كم عالم؟ خليها 80، عايزين كم عالم؟ 80 مليون. المليون محتاج كم عالم؟ قولوا المليون يكفي كم عالم؟ قولوا عدد. 1000، يبقى عايزين كام؟ 80 مليون، وكل مليون بألف، 80,000. تعرف تعد لي 1000 عالم دلوقتي وانت قاعد؟ طب عد 100، ما تقدرش. طب مين المسؤولية؟ الشيخ ياسر الأسبوع اللي فات راح القاهرة عشان التأسيسية، الناس اللي بتطعن في الشيخ ياسر خصوصا، سيكتب التاريخ ان السلفيين هم اللي وقفوا لحماية الدستور من أنه تتشال منه المادة الثانية. بعض الرموز العلمانية بيتهامسوا فيما بينهم، في حد حاضر من السلفيين؟ لو قال له لا يقول له قوله بقى تعال نصوت. لو واحد حاضر سلفي يبقى رعب. عارفين ليه؟ أعد لهم كده. لما قالوا حنضيف للدستور مادة ها أن لا يجوز سن تشريعات مخالفة للشريعة بدل المادة الثانية للشريعة المصدر كذا، فالمشايخ وافقوا. فواحد مش عايز اقول اسماء قال لهم وافقوا عليها؟ قال له لا لازم نراجعها تاني. فاهم ليه؟ ايه؟ لا ده هو يقول لك طالما هم وافقوا عليها يبقى في حاجه. خدت بالك؟ فراح القاهره عشان اللجنه التاسيسيه، خلص كان بكره عنده اسيوط، من اسيوط طلع الدخله، ومن الدخله للخارجه، من الخارجة لسوهاج، ومن سوهاج تاني للقاهرة، ومن القاهرة لإسكندرية، وكل أسبوع حاجة زي كده. كم واحد من العلماء بيعمل كده؟ كم واحد؟ خلينا نقول كلهم بيعملوا كده، هيقدروا يكفوا مصر؟ احنا لسه عندنا غير مصر. هو الإسلام لمصر ولا لمين؟ طب مين اللي هيودي الإسلام لأمريكا وأوروبا وأستراليا ومين؟ وصلت يا اخواني اللي فيه مسؤوليه ولا ما وصلتش؟ احنا بقى بنتكلم ان احنا هنا في مصر، ان انت هنا في العصافره، ان انت في شارع المعهد الديني، ان انت في شارع كذا، حواليك قد ايه ناس بتنقص في الاسلام وانت حي. حي ازاي؟ هو انت لو كنت حي كنت سكت؟ كان قلبك يتحرق، كنت بالليل تفضل نايم تتقلب كده على الفراش، هعمل ايه مع الناس دي؟ طب هدخلهم ازاي؟ طب هدعوهم ازاي؟ طب هديهم هدية؟ طب ده ما قبلش؟ طب ده نفر؟ طب هحاول معاه محاولة تانية؟ طب اجيب له واحد؟ طب نعمل ندوة؟ طب اجيبه على الفطار؟ طب اخده معايا رحلة؟ ليه؟ شغال مسؤولية هم. الصحابة كانوا فاهمين المعنى ده، وفاهمين ان احنا طالما مشينا في الطريق ما ينفعش نرجع، لان لو رجعنا كل اللي ورانا هيتكعبش، كل اللي ورانا هيضيع، الاجيال اللي جاية كلها مسؤوليتنا احنا. لكن لو واحد خد له ألمين ولا تعذب في الصحراء زي بلال، قال يا عم الإسلام ده وإحنا عرب لينا الأنفة بتاعتنا وبتاع، إيه اللي يضربنا؟ لا يا عم، كان اللي حصل كان زماننا خواجات، مش صح؟ كان زماننا دقين هنا، صح ولا أنا كلامي غلط؟ يبقى لازم يبقى فيه يا إخواني تحمل مسؤولية. تحمل مسؤولية أولا أنت تتعلم، تبقى حريص على الدين ده، ناخد بالك اكتر من حرصك عليا. ما تقولش اصل انا كان عندي مشوار ما حضرتش الدرس، ما تقولش كنت مشغول واحد جاء تجيبه وتيجي. أخذ بالك، حرص على التعلم وقراية. ونرجع بقى موضوع أن اقرأ باسم ربك، أول كلمة في القاموس بتاعنا في كتابنا في قرآننا إيه؟ فين هي دلوقت؟ كم ساعة بنقرأ في اليوم؟ لازم نرجع الكلام ده. أمة العلم إحنا، يبقى لازم أحضر ولازم أقرأ ولازم أعمل وحافظ على العبادات واجتهد في السنن، ولازم أكون داعية. لازم أتخيل نفسي مرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما كان الصحابة يقولوا يسلموا، روح أنت لفلان وأنت لفلان وأنت بلغ فلان وأنت بلغ فلان، وكل واحد يروح مكانه يبلغ بتاعه. وإحنا عشنا المعنى ده شكل العالم هيتغير. مش موضوع عدد، لكن موضوع ناس رجالة. موضوع واحد أنه حاسس أن الإسلام أغلى عندي من روحي، أغلى عندي من مالي. مش هبخل على الإسلام بفلوسي، مش هبخل على الإسلام بجني أو 10 جنيه هدفعها عشان أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. مش هبخل على الإسلام أن أنا أقعد أتعلم القرآن وإزاي أقرأ وأعلم الناس. أخذ بالك، الصحابة كانوا عايشين المسؤولية وحاسين بعواقب اللي احنا لو تخلينا عن المسؤولية أو انحرفنا عنها هيحصل إيه. زي ما بالضبط كده المشايخ خايفين على الدعوة. يقول لك واحد طلع صرح قال ينفع أن رئيس الدولة يكون قبطي، إيه رأيكم بالتصريح ده؟ ها؟ مش هتقولوا على طول طب لو سكتوا الأجيال اللي جاية ما ينفعش رئيس الدولة يبقى مسلم. أيوة هتلاقي بقى التطلعات والطلبات هتزيد، لكن تحس ان دول واقفين زي الأسود. أي خلل يجي للدعوة أو للدين تلاقي الايه تقوم على طول وتتكلم ويهبوا كده وايه ويدافعوا وينفحوا، في حين ان كتير مننا نايم ومستريح واهم حاجة عنده الوظيفة والشغل والعيال وبتاع. وبرضه ما حدش يفهم من كلامي ان انا بهون من شأن الشغل والأعمال، لا، وإلا الدعوة ما محتاجة نفقات. لكن انا بقول عايزين نعمل إعادة هيكلة، إعادة ترتيب أولويات. أولى الهموم إيه؟ هم الإسلام. دينك دينك، لحمك دمك، أغلى عندك من كل حاجة. خد بالك، التزامك بالدرس، التزامك بالعبادة، السلوكيات الأخلاقيات مع الناس في حد ذاتها دعوة. سيدنا إسماعيل شارك في بناء الإيه؟ اصحى يا عم، سيدنا إسماعيل شارك في بناء إيه؟ الكعبة. وعرض للإيه؟ عرض لإيه؟ وضحى بنفسه ولا لا؟ لما يذكر بقى في القرآن عايزين نثني عليه، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه شارك في بناء الكعبة، إنه ضحى بنفسه لله، حد كم؟ إنه إيه؟ إنه كان صادق الوعد. مش دي حاجة غريبة؟ طب فين الذبح وفين الكعبة؟ مين يعلق؟ مين يعلق؟ أخلاق، مش صح؟ لأننا إن أنا ممكن أكون في الدين حاجة كبيرة، أطلع بره أعامل واحد معاملة غير إسلامية، معاملة مخالفة للشرع، إيه اللي يحصل؟ كل حاجة راحت. يقولك حرامية، نص أبص أبو داء، بس أنت لازم تبقى بدأنا برضه، أخد بالك؟ يقولك نصابي، يقولك خلاص مش هيسمع لك تاني. لكن لو هو لقى منك سلوك حتى لو أنت ما كلمتوش هايه؟ ها؟ اليهودي اللي أسلم على إيد أبو حنيفة، أبو حنيفة كان تاجر إيه؟ أقمشة، أقمشة. فبعض الغلمان باع ثوب معيب، فلما رجع أبو حنيفة فين الثوب؟ قالوا له باع. فالمفروض أنت راجل تاجر اتخلصنا منه، صح كده؟ كسبنا فيه. لا، ده سأل فين وإزاي ومين ومين اللي باع، طب روح هاته. أخذ بالك، على ما لاحقوا الرجل وكان خلاص مشى هيطلع بره البلد جابوه، فقال له الثوب ده معيب والثوب ده، قال له أنا خدته أنا راضي، قال له أنا مش راضي. شوف الكلام، ولازم يتقلل في الثمن لأن ده مش زي الجديد، ده معيب. الرجل شاف الكلام أسلم يهودي وأسلم، مع أن معروف أن اليهود أبعد ناس عنهم يغيروا إيه دينهم، بس شايفين المعاملة والسلوك. عشان كده بقول لك حرص على أنت تعلم الإسلام، حرص على العمل، سلوك، أخلاق، معاملة مع الناس. أخذ بالك، تحمل مسؤولية اللي أنت تبقى كل أسبوع كل شهر تسأل نفسك جبت كم واحد، دعيت كم واحد، معنى كده أسلم على إيدك كم واحد. ده احنا بندعي المسلمين يا جماعة دلوقتي، يا دل أقول إيه، ده احنا بندعي المسلمين، مع أن أصلا الدعوة في الأصل لمين؟ لغير المسلمين. احنا دلوقتي بقينا بندعي، حليني بقى على ما ندعي المسلمين إيه، نتفرغ بقى للنصارى ونتفرغ بقى نطلع بقى ايه يا جماعه. يا جماعة الإسلام محتاج، الإسلام محتاج لينا كلنا، والإسلام من غيرنا هينتصر. بس أنا بقول لك الإسلام محتاج لنا، الإسلام محتاج لنا، محتاجين اللي احنا نشعر بالمسؤولية عشان نقدر نبلغ الأمانة ونقدر نبلغ الرسالة. انت طبعا لو خدت الكلام ده وطبقته هيفرق. واحد حاطط في دماغه لما شاف البرج، برج إيفل ده فين عارفينه؟ ها، لما جاله خبر ان برج إيفل مائل، حصل فيه ميل، حزن. عارفين حزن ليه؟ بيج بن. الراجل حزن، ها، حزن لانه لما اتسال قال لي ان انا كنت اتمنى ان احنا هنفتح فرنسا واطلع اذن من فوقيه. شفت الهمه؟ يعني هو مش موضوع حاطط في دماغه هفتح العصافره، لا. فانت لما ايه، لما تبقى حاطط راسم لنفسك، واخد بالك، امنيات كبيره، هتلاقي مجهودك زاد. لكن اللي واحد حاطط في باله صاحبي بس، يبقى هو ده بس وكفايه. فعايزين الهمم تزيد يا اخواني، الهموم تزيد فعلا. نبص الهم الاسلام هو فين من بين الهموم؟ من يعيش للاسلام؟ من يحمل هم الاسلام؟ من يعمل للاسلام؟ من يبذل للاسلام؟ من يدافع عن الاسلام؟ من ينفق على الاسلام؟ هذا هو درس الليله. الهديه التي نختم بها، قال الحسن ابن الصباح رحمه الله: بلغني ان رجلا من بني اميه، شوفوا بقى السلوكيات دي، قال: اني وددت ان جميع اخواني اتوني فشاركوني في معيشتي حتى يكون عيشنا عيشا واحدا. يعني عايز يقول انا افضل على اخواني، ودي اخواني، ما بقاش انا واجد وهم مش لاقيين، عايز اواسيهم. يعني يقول: وددت ان جميع اخواني اتوني في حوائجهم. اي واحد ليه مصلحه ايه يجي لي. اسمع اللي جايه دي: واني لا استحي من الله ان القى الاخ من اخواني فادعو له بالجنه وابخل عليه بالدنيا. مش انت بتقول لي ادعي لي؟ اقول لك ربنا يدخلك الجنه. في اغلى حاجه، في اغلى من الجنه؟ يبقى انا بدعي لك بالجنه وتيجي تقول لي اديني 10 جنيه سلف، اقول لك مفيش وانا معايا؟ ازاي انا ما بخلتش عليك بالجنه وبخلت عليك بالايه، بالدنيا؟ قال: والدنيا اصغر واحقر من ان يقال لي يوم القيامه كنت كذابا، لو كانت الدنيا في يديك كنت بها ابخل. انت ليه شحيت بيها؟ لكن هي الدنيا في قلبك، عشان كده مش قادر ايه، مش قادر تبذلها. وقال ابو سليمان الداراني رحمه الله، والله الجمله دي من ساعه ما قراتها وانا حاسس ان جمالها في لساني، عزوبتها على لساني، بيقول ايه: لو ان الدنيا كلها في لقمه ثم جاءني اخ لاحببت ان اضعها في فيه. وصلت؟ يقول لك لو الدنيا دي كلها في لقمه وجالي اخ من اخواني احط له اللقمه دي فين؟ يعني كني اعطيته الايه، الدنيا كلها. يعني ايه الدنيا عنده؟ ولا ليها قيمه ولا ليها قدر. ها، لو ان الدنيا كلها في لقمه ثم جاءني اخ لي لاحببت ان اضعها في اخواني. هذا ليس كلاما بل واقعا، ونحن وان اخذنا ذلك وطبقناه ولو بالتدريج غير الله عز وجل احوالنا. الواجب الاهم ان احنا بنتكلم في سيره. سيره يعني ايه؟ يعني حياه النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت اللي احنا فيه الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش اللي انت تيجي المره الجايه لوحدك، ما ينفعش. لو انت فعلا بتغار على رسولك صلى الله عليه وسلم، عايز تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم، يبقى من هنا للاثنين اللي جاي هتعمل دعوه ان كل واحد يجيب معاه 5 على الاقل الدرس اللي جاي. ونحاول لو كل واحد يجيب معاه كتاب مش ليك، يعني الناس اللي معاهاش كتب دي المره الجايه تجيب معاها كتب، ماشي كده؟ وتجيب معاك كتاب زياده لمين؟ للي هيجي يحضر الدرس اول مره وهتتعرف عليه وبحبك في الله وتدي له الكتاب هديه. نقدر نعمل كده؟ كلام لا، خلينا نتصارح. كتاب ب 10 جنيه معناش 10 جنيه للاسلام ولا معانا؟ سكتين. استعن بالله. بنقول حتى لو انا عشا يوم يا اخي، غدا يوم هاكل انا واولادي فول وفلافل وهبقي الاسلام وديني على ان انا اكل واشرب، مفيش مانع. وكل واحد يجي المره الجايه معاه 5 ويجيب معاه كتاب ليه وكتاب زياده، وندي الواحد اول مره يخش المسجد، اول واحد اول مره يحضر درس ندي له كتاب، ممكن يبقى سبب ان انت ثبتت رجليه، ثبت في الاسلام، اتعلم الاسلام، معلم الاسلام، دعا للاسلام، وكل ده في ميزان ايه؟ حسناتك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.